كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون عباد الله هذا يوم الشكر والذكر هذا يوم الأكل والشرب هذا يوم الجوائز يوم ضيافة الرحمن جل جلاله اليوم الذي نؤكد فيه معشر المسلمين أننا عبيد مربوبون لأمر الله مطيعون ولشرعه معظمون كنا بالأمس ممسكين عن الطعام والشراب امتثالا لأمر الله عز وجل واليوم نمتنع من الصيام ونقبل على الطعام والشراب امتثالا لأمر الله عز وجل تأكيدا على أنه ليس لنا مع الله اختيار وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صمنا بالأمس طاعة لله ونفطر اليوم طاعة لله إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا أيها المسلمون عباد الله ديننا في أعيادنا في احتفالاتنا في أفراحنا دين التزام دين امتثال ليست أعيادنا معشر المسلمين أعياد لهو وعبث أعياد معصية لله عز وجل وانتهاك لحرماته لا والله بل أعيادنا أعياد ذكر أعياد تكبير وتهليل أعياد صلاة وتعظيم لله عز وجل ومتابعة لهدي محمد صلى الله عليه وسلم هذا عيدنا معشر أهل الإسلام من الذين يفرحون بهذا العيد هم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله هؤلاء هم الذين يفرحون بهذا العيد وهم الذين يؤجرون عليه قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فوجد لأهلها يومين يلعبون فيهما فقال عليه الصلاة والسلام إن الله تعالى قد أبدلنا بهما يومين خيرا منهما يوم الفطر ويوم الأضحى هذان عيدنا معشر أهل الإسلام لا نعلم عيدا سوى هذين العيدين المرتبطين بعبادة عيد الفطر بعد انقضاء عبادة الصيام وعيد الأضحى بعد انقضاء الوقوف بعرفة والنفير إلى المزدلفة ثم إن لنا عيدا في كل أسبوع وهو عيد الجمعة كلها أعياد مرتبطة بعبادة الله عز وجل ليس فيها عبث ولا مجون ولا انتهاك لحرمات الله ولا تعد لحدود الله لا والله يخرج المسلمون في أعيادهم مكبرين مهللين موحدين ذاكرين شاكرين متصدقين يسلم بعضهم على بعض يهنئ بعضهم بعضا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد أيها المسلمون عباد الله قد انقضى شهر رمضان بما كان فيه من صيام وقيام وذكر وقرآن ودعاء واستغفار، انقضى شهر رمضان بما كان فيه من الخيرات والبركات والعبادات والطاعات. أسأل الله أن يجعلنا جميعا من المقبولين، وأن يجعل ثوابنا من صيامنا وقيامنا أن يحل علينا رضوانه الأكبر الذي لا سخط بعده. تذكروا أيها المسلمون عباد الله بانقضاء شهركم انقضاء آجالكم وانقطاع آثاركم والختم على أعمالكم. اعلموا أن بعد الحياة موتا، وبعد الموت بعثا، وبعد البعث حسابا، إما جنة وإما نارا. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. ذاك اليوم العظيم العبوس القمطرير الذي يبعثر فيه ما في القبور ويحصل ما في الصدور. ألا فاستعدوا لذلك اليوم. صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه صلاة الكسوف فأطال القيامة. تقول أسماء رضي الله عنها: حتى تجلاني الغشي كاد يغشى عليها، فأخذت قربة من ماء فأفضت على رأسي. فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أقبل علينا بوجهه وقال: أيها الناس، إنه ما كان من شيء إلا رأيته في مقامي هذا حتى الجنة والنار، وإنه قد أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال، فيؤتى الرجل منكم فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ أما المؤمن أو الموقن فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال له: قد علمناك، قد كنت موقنا فنم. وأما المنافق فإنه يقول: سمعت الناس يقولون قولا فقلته. أيها المسلمون عباد الله، زماننا الذي نعيش فيه قد كثرت فيه الفتن وعظمت فيه المحن، وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تكون القلوب على ضربين: أبيض مثل الصفاء لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وأسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. احرص أيها المسلم أن تكون من الصنف الأول، الصنف الذي يسلم الله قلبه من الفتن وينجيه من غوائلها. كيف ذلك؟ بالتزام شرع الله عز وجل، أن نلتزم شرع الله بعدما عاهدنا الله في رمضان، بعدما كنا في رمضان صائمين قائمين حريصين على الصلوات في أوقاتها معظمين لحدود الله عز وجل، نوالي بين القربات ونتابع بين الطاعات، هكذا فلنكن بعد رمضان. احرصوا عباد الله على أداء الصلاة مع الجماعة، احرصوا عباد الله على أن تتزودوا ليوم المعاد بما استطعتم من صيام أو صدقات، احرصوا عباد الله على أن تجددوا عهدكم بالقرآن في كل يوم لا تهجروه، لئلا تكونوا ممن يشكوهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه وقال الرسول: يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. عظموا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لتظفروا بشفاعته في ذلك اليوم العقيم. احرصوا عباد الله على أن تجددوا عهدكم مع الله عز وجل، واعلموا أن ربنا ما كلفنا شططا ولا أمرنا بما يخرج عن طاقتنا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا، أصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا عاهدتم، وأدوا إذا تمنتم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم، واحفظوا فروجكم، واعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لي ستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة، ثم ذكر هذه الأمور صلوات ربي وسلامه عليه. واعلموا عباد الله أن هذا اليوم العظيم هو يوم المرحمة، يوم الصلة، يوم التسامح، ليصفح بعضنا عن بعض، ليعفو بعضنا عن بعض، ليغفر بعضنا لبعض. من كان يحب أن يغفر الله له فليغفر لمن أساء إليه، ومن كان يحب أن يرحمه الله فليرحم خلق الله، ومن كان يحب أن يصفح عنه رب العباد فليصفح عن إخوانه المسلمين، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم. هذه الآية نزلت في شأن من؟ في شأن الصديق أبي بكر رضي الله عنه، الذي كان يحسن إلى مصطح بن أثاثة رضي الله عنه، ينفق عليه ويحسن إليه ويصله بالنفقة. ثم بعد ذلك كان مصطح ممن تكلم في عرض أم المؤمنين عائشة بنت الصديق رضوان الله عليها، فلما نزلت براءتها من السماء أبو بكر رضي الله عنه قال: والله لا أنفع مصطحا ما حييت، ما أعطيه شيئا بعد اليوم، هذا الذي يتكلم في عرض ابنتي، هذا الذي يؤذيني في أهلي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا يأتل، أي ولا يحلف، ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى إني لأحب أن يغفر الله لي، لأعطين مصطحا ضعف ما كنت أعطيه إرضاء للرحمن وإرغاما للشيطان. آثر رضا الله عز وجل على شهوة نفسه في حب الانتقام والانتصاف ممن ظلمها. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وعصيلا. ختاما أيها المسلمون عباد الله، أحسنوا الظن بربكم جل جلاله وأملوا فيه خيرا، واعلموا أنكم تعبدون ربا غفورا رحيما شاكرا عليما يعطي الجزيل ويغفر الذنب الكثير، وأنه جل جلاله لا يتعاظمه ذنب، يتوب الله على من تاب، يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ليست رحمة الله عز وجل محصورة في رمضان أو مخصوصة بالصيام، وإنما رحمة الله عز وجل بالليل والنهار مبسوطة لعباده، ورحمتي وسعت كل شيء، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. أيها المسلمون عباد الله، ربنا الذي نعبده، ربنا الذي نوحده، يمهلنا إذا عصيناه، ويقبلنا إذا أتيناه، وهو الذي قال: إذا تقرب إلي عبدي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. لله أفرح بتوبة أحدكم من إنسان أضل راحلته في أرض فلاة وعليها طعامه وشرابه فجلس تحت شجرة ينتظر الموت فغلبته عيناه فلما استيقظ إذا راحلته عند رأسه وعليها طعامه وشرابه فقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. الله جل جلاله يفرح بتوبة عباده، فكلما أحدث الإنسان ذنبا عليه أن يحدث توبة. واعلموا إخوتي في الله أن من رحمة الله عز وجل بنا أنه قد شرع لنا كفارات الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس، ورمضان إلى رمضان، والجمعة إلى الجمعة، والعمرة إلى العمرة، مكفرات ما بينهن ما لم تغش الكبائر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون عباد الله، مجلسنا هذا مظنة لإجابة الدعاء، وقد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن نخرج لصلاة العيد كبارا وصغارا، رجالا ونساء، حتى الحيض يعتزلن المصلى يشهدن الخير ودعوة المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى وباسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى أن يجعلني وإياكم من المقبولين. اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم اجعلنا من المقبولين، اللهم تقبل منا الصيام والقيام والقرآن، اللهم اختم لنا شهر رمضان بالمغفرة والرضوان والعتق من النيران، اللهم أعد علينا رمضان أزمنة عديدة وأعواما مديدة في حياة سعيدة، وأعنا على صيامه وقيامه. اللهم اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، واجعلنا ممن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. اللهم تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، وأجب دعوتنا، وثبت حجتنا، وسدد ألسنتنا، واهد قلوبنا، واسلل سخيمة صدورنا. اللهم اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك مطواعين، لك مخبتين، إليك أواهين منيبين. اللهم يا سميع الدعاء، يا قريب الرجاء، يا باسط اليدين بالمغفرة، يا واسع الرحمة، يا عظيم العفو، يا قديم الإحسان، يا من يبتدئ بالنعم قبل استحقاقها. نسألك يا الله أن تجعلنا ممن أعتقت رقابهم من النار. اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض، يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، نسألك لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها فرجا قريبا وصبرا جميلا. اللهم أحسن خلاصهم، اللهم فك أسرهم، اللهم تول أمرهم، اللهم عجل فرجهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم انصرهم على من بغى عليهم. اللهم إنا نسألك لإخواننا المجاهدين في بيت المقدس وفي أكناف بيت المقدس فتحا قريبا ونصرا عزيزا. اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي شوكتهم، اللهم اجمع كلمتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم انصرهم على من عاداك وعاداهم. اللهم أصلح فساد قلوبنا وتب علينا توبة نصوحا ترضيك عنا. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين، يا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، ويا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك ندرأ في نحور الأعداء والجبارين،